القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث ثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة القلبك ساعة القلبك ساعة القلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة القلبك ساعة القلبك اوعى تكشر اوعى تكشر مين تضحك له ويكشر لك ساعة القلبك ساعة القلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أيها الأصدقاء نتابع اليوم الجزء الثاني من سهرة الإعلام القدير الأستاذ عمر بطيشة أستاذ عمر بطيشة نعود بقى للإذاعة إذا أنا عايز أعرف بقى خلاص أولى خطواتك في الإذاعة المصرية أولى خطواتي أول حاجة طبعا أنا لما استلمت العمل اللي سلمهولي الحديدي بيه في مكتبه في إذاعة الشريفين خدني ناحية الشباك كده يعني لصيقة بناس معينين ما ينفعش يتقلهم إلا بيه مثلا فخلاص إحنا لسنا خد على الحديدي بيه فخدني ناحية الشباك كده وشاور لي على مبنى في شارع الشريف اللي هو جنب شارع الشريفين بالظبط قال لي شايف البيت ده قلت له أيوة قال لي تطلع الدور الخامس هتلاقي هناك مراقبة العامة للمنوعات مدام صفية المهندس قدم لها نفسك ومعاك الجواب ده وتلحقك بالمنوعات قلت له حاضر رحت بقى قابلت أم الإذاعيين صفية المهندس وبدأت التدريب في برنامجها اللي هو إيه إلى ربات البيوت فطبعا زمزقت بقى مش عاجبني بقى الحال أنا مالي ومال إلى ربات البيوت فكان عندي الجرأة إن أنا بعد فترة قصيرة جداً ابتدي اقول لها ايه انا عايز اتوزع على كل البرامج المنوعات يا مدام صفية انا ما ينفعش افضل في برنامج بتاع الستات ده فبصت لي بدهشة غريبة ايه الجرأة دي اللي عند الولد اللي جاي لسه ابن اول امبارح ده وانما جابت نتيجة وبقيت مع سامية صادق ومع فهمي عمر ومع علي فائز زغلول ومع كل الكرو كنت بتتدرب معهم ولا كان صوت حضرتك بيطلع بتدرب وبعدين بدأوا يطلعوا صوتي طلع صوتي مع الأستاذ فهمي عمر في مجلة الهوى كلفني أعمله لقطات حوارات لقاءات كده وبعدين عملت كمان مع مدام سامية فقرات في حول الأسرة البيضاء وفي صباح الخير بصوتي وبعدين تصادف إن كان داخل الصيف بقى وطلع هي اجازتها السنويه فمن ثقتها فيا ربنا يمسيها بالخير سابت لي بعض مواد مسجله على شرايط بصوتها وقالت لي انت تربط بينهم بقى وتكمل لو الحلقه ناقصه مثلا 10 دقائق 7 دقائق اعملهم انت بصوتك طب كويس ده اختبار حلو قوي وقد كان فقعد بعدها انا في استراحه المذيعين وقاعد الإذاعي الكبير الراحل صبري سلامة وما يعرفش أنا مين طبعا عيل قاعد كده ما يعرفش ممكن يكون برامج الموجهة من أي مصيبة ما يعرفش يعني كل ده في الشريفين لسه فقاعد بيقول للمذيعين كان ليه مريدين كده من المذيعين يحبوا يقعدوا حواليه في الاستراحة فقاعد بيقول لهم إيه احنا قاعدين ندح كمذيعين أخبار ولا حد حاسس بينا ولا حد بيعرف حاجة عننا ويطلع لي واحد ابن اول امبارح مجرد ان هو قدم حول الأسرة البيضاء ولا صباح الخير ولا في مجلة الهوى بقى معروف ومشهور اسمه عمر بطيشة وانت قاعد وانا قاعد قاطع خنس وساكت خالص، مش عايز اقول انا مين، ايوه لانه كان بيتكلم والشرر يتطاير من ايوه عينيه ومزمزق جدا يعني وبيشتكي. وانت عارفه الشكوى دي عند الاذاعيين دائمه، طول ايوه عمرنا نشتكي ومش عاجبنا حالنا وحكايات على قد فلوسهم وبتاع الحاجات دي كلها، طول عمرنا من اول يوم لغايه دلوقتي يعني. ايوه فبسرعة الحقيقة اتعرفت، خاصة غرابة الاسم يمكن لفتت النظر برضو، ايوه ايوه فبسرعة اشتهرت جدا يعني. وبعدين بدأت أستقل بقى ببرامج خاصة بيا بعد كده. ايوه برامجك بقى الخاصه. اه طيب احنا بقى بصوره سريعه، لان الذكريات الجميله ديت يعني خدتنا قعدنا نتكلم، ويعني عايزه بقى بدايه بقى المحطات، يمكن من اهم محطات حضرتك البرامجيه ما ننساش شاهد على العصر، وحضرتك كنت شاهد دلوقتي على العصر معايا، عازم ولا معزوم؟ انا مش هنساها ابدا، عازم ولا معزوم، والضيوف اللي انت جبتهم ولحد دلوقتي احنا بنعمله في البرنامج العام في رمضان، ما احلى الرجوع طبعا، رجعت فيه الله يرحمه جلال معوض وعصره من الغناء كوكب الشرق ام كلثوم. انا عايزه كده نبذه نبذه نبذه وغواص صباح النجم، وغواص الله يرحمه عمار الشريعي، ده برنامج واتعمل بقى كتير قوي. ما هو بقى عايز اقول لك حاجه مهمه يا منى، ودي يعني كلمه في اذن كل رئيس اذاعه او حتى رئيس شبكه، انه يعني يساعد الجروب اللي معاه من مقدمي البرامج والمذيعين بأفكار والمخرجين، هو يديهم افكار يفكر لهم هو، فما يستناش منهم دايما، مش كل واحد عنده القدره على ان هو يبتكر او يفكر، لو اسندت له حاجه هيعملها حلو، انما مش دايما بيبقى عنده القدره على الابتكار، دي موهبه لوحدها منفصله عن التجويد فيما بعد في البرامج يعني. فأنا يعني خدت على نفسي عهد من يوم ما توليت أول إدارة في حياتي، وكانت المنوعات طبعا عندكم البرنامج العام، إن أنا أفكر، أنا أعمل أفكار ومش مهم أنا اللي أقدمها، بتساعدنا بيها أديها للناس اللي معايا. هتلاقي إن أنا غواص بحر النغم ده فكرت فيه وأسندته لعمار الشريعي. وليه اخترت عمار الشريعي ازاي؟ ما اخترتش اي موسيقار تاني ليه؟ لسببين. السبب الاول ان هو موسيقي محترف وفاهم وودنه حلوة جدا جدا. السبب التاني انه سميع، سميع وحافظ التراث الموسيقي والغنائي كله المصري يعني، بل والعربي كمان، وعارف الريبرتوار بتاع المطربين والمطربات والفرق الموسيقية وأسماء العازفين، فخبرته الموسيقية تؤهله لهذا البرنامج، عشان كده أسندته له. وانت اللي اخترت الاسم غواص؟ وأنا اللي اخترت اسم غواص بحر نغم، وأنا اللي رحت الاستوديو وسجلت التتر، وكان معايا المذيعة وفاء فاضل، وجه عمار لأن مسجلين التتر، وجه على الجاهز، على الجاهز على طول، وقدم البرنامج على طول، والحقيقة أنه هو نجح فيه جدا، وأنا أشهد بهذا يعني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلئ الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. شاهد على العصر. شاهد على العصر طبعا. انت جبت نجوم، نجوم مصر. اه يعني او مش عايز اقول نجوم، اهم الشخصيات اللي مين بقى؟ كنت هقول لك مين اهم شخصية. اختار لنا شخصيتين، اكتر شخصيتين يعني كنت سعيد جدا وانت بتسجل معهم شهد على العصر. والله يا منى مش عايز اقول لك الاجابات التقليديه بتاعت ان كلهم زي بعض وما اقدرش افضل حد عن حد، لكن لا شك ان الضيوف الاولانيين بتوع اول سنه اللي هم صنعوا شهره البرنامج ومجده وخلوه الجهات اللي دور النشر تسارع علي تتعاقد معايا عشان تنشر البرنامج، تحوله الى سلسله كتب زي مثلا يوسف ادريس، مصطفى محمود، بتولي الشعراوي، مصطفى امين، الشيخ محمد بتولي الشعراوي، الشيخ عبد الباسط. لا عبد الباسط كان في سهره تانية بعملها اسمها اهل القران، دي كانت في رمضان اللي بعده في السنه التاليه. فدول الشخصيات اللي في الاول، يحيى حقي، زكي نجيب محمود، دول اللي هم اللي في الاول مجموعه الشخصيات اللي لفتت نظر الناس ان في برنامج كبير طلع في البرنامج العام في الاذاعه المصريه يستحق ان يسمع يعني. فانكتب عليه كم يعني، عارفه الخزنه دي كلها اللي قدام حضرتك. انا قدامي مكتبه، دي كلها ما كتب عن شاهد على العصر، الله، مجلات وجرايد وفصول كامله عن شاهد على العصر وحلقاته ونجومه وضيوفه. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر. ضيفنا اليوم يقول بفضل الله وفضلنا أنا والطحاوي، يعني استحالة، وجمال عبد الناصر كان يعلم هذا، إن لولا أنا والطحاوي ما بقي في الحكم لحظة. شاهد على العصر. سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم عمر بطيشة. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. ما الفرق بين التاريخ والتأريخ؟ إنه الفرق بين السطور الجامدة التي تحصر الرجال والأحداث والزمان والمكان في إطار محدد بين دفتي كتاب، وبين شهادة المعاصرين الذين يربطون تأريخهم للأحداث بظروفها المكانية والزمانية والسياسية في جدل حي بين الشخوص والأحداث والعصر الذي حدثت فيه. وشاهدنا على العصر اليوم من هؤلاء الشهود الذين شهدوا وشاركوا وعاصروا حقبة مهمة من تاريخ مصر الحديث، وهو قيام ومسيرة ثورة يوليو 1952. فهو أحد رجال الثورة من الضباط الأحرار، وشارك في إنشاء هيئة التحرير، وشارك عن قرب في أحداث أزمة مارس 1954 بين عبد الناصر ومحمد نجيب، وأصبح عضوا في أول برلمان في عهد الثورة، ثم وزيرا للأوقاف عام 1959، ثم سفيرا في الأرجنتين عام 1963، ثم عضوا بالأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي عام 1965، ثم وزيرا برئاسة الجمهورية حتى عام 1974. مرحلة طويلة عاصر فيها محمد نجيب وجمال عبد الناصر والسادات، وصراعه مع مجموعة 15 مايو، ثم حرب أكتوبر المجيدة واغتيال السادات. إنها أحداث خطيرة نحرص على سماع وتسجيل وإثبات شهادته عليها صوتيا، بعد أن أثبتها في كتابه الذي أثار ضجة كبرى، والذي عنوانه شاهد حق، صراع السلطة نجيب عبد الناصر أنور السادات. السياسي الكبير السيد أحمد طعيمة، أهلا بك شاهدا على عصرك. أهلا وسهلا. برنامج عازم ولا معزوم، فكرة حضرتك يا أستاذ عمر يعني، وطبعا كان التتر حضرتك عامله مع الأستاذة هالة الحديدي، إيه الفكرة جات لك إزاي يعني وليه؟ الفكرة جات لي إزاي وإحنا في شهر الصوم، يا إما عازم يا إما معزوم؟ آه، الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم. ما أنت بتكتب التتر بنفسك. ما هو طبعا هو اللي حصل إن أنا كنت رئيس البرنامج العام، وكنت قاعد بعمل الخريطة، وكان معايا الأستاذ جمعة مصطفى رئيس التنسيق في ذلك الوقت. في ذلك الوقت فقال لي فيه 10 دقائق تقصين على الخريطة قبل تقدمة التلاوة، لازم تملاهم بحاجة يا أستاذ عمر لأن دول فاضيين، ما احناش خلاص برامج اتحطت كلها وتسكنت في مواعيدها، والأغاني الدينية والرمضانية والحاجات دي كلها، في 10 دقائق بقى دروب كده ناقصين، لازم تشوف لهم حاجة. فقعدت فكرت في حاجة، قلت طب ما المانع ان يبقى اعمل مكالمة تليفون للشخصيات المشهورة كلها، فنانين وكتاب وأدباء ورياضيين وإلى آخره، أقول له إحنا يدوب القطار قرب خلاص، فاضل نص ساعة، أنت النهاردة عازم ولا معزوم؟ عازم تقول لنا مين ضيوفك اللي أنت عازمهم، معزوم عند مين ومين معزوم معاك. فابتدت الفكرة من هنا وبالتليفون، يعني لا هتكلفني حاجة ولا هتعب على الهوى فيها وعلى الهوى على طول، ومش هتكلف الضيف برضو ولا هتعطله على التليفون. وقد كان، وأول سنة فعلا ابتدت كده 10 دقايق كل يوم، اللي هم كانوا 10 دقايق الناقصين على خريطة البرنامج العام. بعد كده طبعا يعني مش على الهوى، ما اقدرش اقول على الهوى، كنت بسجلها قبل الهوى مثلا بربع ساعة بنص ساعة اضمن يعني على 4:30 كده سجل، كان المغرب الساعة 5 او 5:10، ده تعتبر على الهوى على الهوى يعني، كانت تعتبر بعد كده بقى ايه برضو عملتها بقى اظن سنة بعدها، وبعدين بعد كده قررت تحولها بقى لفترة مفتوحة كاملة، فترة كاملة وتبقى فترة الظهيرة وتوسعنا فيها، يعني يبقى فيها ضيف والضيف يجي الاستوديو ويعمل مكالمات معانا ويقول لنا مين اللي هو كان هيعزمهم فيكلمهم في التليفون وهكذا يعني. بس كانت حلوة جدا وما زالت ونجح جدا البرنامج ده نجح جدا يعني. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الناس بتبقى في شهر الصوم يا إما عازم أو معزوم، واللمة تحلى والضحكة تعلى، رمضان كريم والعز يدوم. عازم ولا معزوم؟ فترة مفتوحة على الهواء. معكم اليوم وفي برامج تانية بقى يعني، أنا مش عايزة أتكلم على البرامج السريعة بتاعت رمضان، لكن أنا عايزة أقف عند ما أحلى الرجوع إليه. هو في كذا فكرة الحقيقة يعني، لا دول مش من برامج رمضان القصيرة اللي كانت على الفطار. برامج رمضان القصيرة اللي كانت على الفطار دول قعدت أقدمهم 25 سنة، ربع قرن، كل سنة بعنوان جديد، بتتر جديد، بفكرة جديدة، ومعايا عمار بمزجته والتتر وبتاع والحاجات دي، إنما هم الضيوف اللي كانت تحرك فيهم تقريبا ما بيختلفش كتير يعني. كان فيه ضيوف أساسيين، كمال الطويل ومحمود السعداني وأنيس منصور وبعدين دي شخصيات كمان يعني، دي شخصيات طبعا وما كانوش بيسجلوا مع حد غيري. أيوة. هم عارفين ان انا هروح لهم في رمضان، فلما كان حد يتصل بيهم عشان يسجل لهم في رمضان يعتذروا، لانه عارف انه هيطلع مع عمر بطيشة فيحتفظ بنفسه لعمر بطيشة. ف دي برامج رمضان القصيره اللي كانت على الفطار. لكن اللي انت قصدك عليه بقى ما احلى الرجوع اليه، دي فكره برضو فكرت فيها، ان الاذاعيين الكبار اللي هم كان اجيال ورا اجيال يعني، وابتدى بعضهم يتساقط او يرحل، فخساره وما ما سجلناش لحد منهم ذكرياته امام ميكروفون ومش هنلاقيهم بعد كده. فقلت يتعمل برنامج اسمه ما احلى الرجوع اليه، هو الاذاعي ده الكبير ده بيقول الكلمه دي اللي هي اصلا جزء من اغنيه النجات. ايوه بيقوله للميكروفون، ما احلى الرجوع يعني الى الميكروفون. فيرجع. ده كان في عيد الاذاعه؟ لا لا لا، ده كان على مدى السنه. برنامج عادي يتحط على الخريطه يعني. فيقول ما احلى الرجوع الى الميكروفون ويحكي ذكرياته مع الميكروفون. وحلقاته موجودة عندكم لغاية دلوقتي؟ ايوه موجودة. وكان يعني لمسة وفاء لجيل عظيم جدا أسس نجاح الإذاعة المصرية، ومنهم ناس فضلوا مذيعين وآخرون اللي بقى سفير واللي بقى دكتور واللي بقى دبلوماسي وهكذا يعني. الإعلام القدير أستاذ عمر بطيش، أنا عارفة أن أنا تعبت حضرتك. بس الحقيقة يعني لما اسجل مع استاذي والذكريات الجميله، اكيد الساده المستمعين بيقولوا لي اسكتي احنا عايزين نسمعه. فاسمح لي ان بصوره سريعه كده نتكلم بقى عن الاغنيات. يعني بدايتك كانت مع فايزه احمد متهيألي، ومحمد سلطان، وفي مياده، وفي ورده، وفي احمد السنباطي، وصباح، ايمان التوخي، سميره، الى اخره. يعني نبذه سريعه كده الشعر والاغنيات ومين يعني المحطات سريعه كده. والله هي أول محطة فيها غريبة زمان، لأن أنا ابتديت الأول بالشعر الفصحى، وكان صدر لي ديوان سنة 1970، وأنا ما ساعدتش لنشره يعني. هو صديق شاعر كبير راحل اسمه محمد الجيار كان معجب بشعري جدا، فخد مني مجموعة قصائد وراح بيهم للشاعر الكبير الراحل صلاح عبد الصبور، كان أيامها هو رئيس هيئة الكتاب. فصلاح أرى الشعر عجبه فإدى تأشيرة بنشره، فنشر في ديوان الهجرة من الجهات الأربع سنة 70 كله بالفصحى. فلما عرفت فايزة أحمد الحقيقة والأستاذ محمد سلطان، فالمعرفة دي خلتني أبقى مثلا وأنا قاعد معاهم بيدندن محمد مثلا على العود بأغنية جديدة أو بتاع، كنت ألاحظ إن في كلمة عايزة تتغير، في شطرة مكسورة، في حاجة ناقصة، كنت بصلح الحاجات دي تطوعا، لغايه ما وصلنا لغريبه زمان، والتصليح كان شامل بقى، ان ما اكتفيتش بان انا غيرت المطلع ده، انا كتبت الاغنيه كلها. بس برضو كان تطوعا يعني، مش متصور يعني عاملها خدمه لاصدقائي، مش متصور ان هيتقال اسمي عليها. فايزه الله يرحمها هي اللي أصرت، قالت تحرم عليا الأغنية ولا غنيها يوم الخميس الجاي على الهوى إلا لو تقال صاحبها مين، لازم يا ابني تنسب إليك، إنما إن أنا أطلع أغنيها كده منسوبة لحد تاني وأنا عارفة أسفة أنا أستحرم. وقد كان، فدي وكانت أول مرة، وكان أيامها رئيس الإذاعة رفض وقال لا أنا ما عنديش مذيعين يألفوا أغاني. وبعدين بعد كده راحت هي لوزير الإعلام وخدت منه موافقته على إن أنا النص يتعمل وباسمي وكده، فمشي الموضوع بقى. فدي كانت البداية غريبة زمان. يا ما صغرنا النجوم بالحب دلنا سوا للنهار ربا وبعد النهار. آه لو بيدنا ما كناش بعدنا ولا ليلة واحدة وكنا في دلنا سوا للنهار ربا وبعد النهار وبعد النهار ربا. حبايب حبايب حبايب ما يقدر علينا السماء فضلت يعني مع فايزة ما كتبش لحد تاني فترة يعني بتاع 3-4 سنين كده. وبعدين ابتديت بقى اتحرر واكتب هنا واكتب هنا واكتب هنا. كتبت بقى فرقة المصريين لان كنت هاني شنودة مع هاني شنودة ومحمد الشيخ الملحن، لان كنت خدت سنة بدون مرتب اجازة. في السنة دي اتعرفت على فرقة لبنانية اسمها عائلة بندلي، فرقة غنائية أب وزوجته وبنته وابنه وبيغنوا، فرقة غنائية. فاقتبست منهم فكرة الفرق الغنائية. ولما رجعت مصر هنا أقنعت بيها صديقي المنتج عاطف منتصر، فكوننا فرقة المصريين. وكان هاني شنودة أيضا بيفكر في نفس الفكرة، فتلاقينا وعملنا فرقة المصريين. وبعدين بعدها طبعا عملت فرقة الأصدقاء مع عمار. والمطربين والمطربات بقى اللي انت عارفاهم، سميرة سعيد مش هتنازل عنك، ميادة الحناوي. اللي حياتي بتحلم بيك وبشوف كل الكون بعينيك، اللي حياتي بتحلم بيك وبشوف كل الكون بعينيك، انت العمر الحلو اللي زمان كان متأجل، عشت وشفت جوانك في معاد وبيوت، انت العمر الحلو اللي زمان كان متأجل، عشت وشفت جوانك في معاد وبيوت، ليه عايزين ياخدوا من قلبي، ليه يلوموني الناس على حبي، ليه عايزين ياخدوا من قلبي، ليه يلوموني الناس على حبي، كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حبعد ولا حتغير، يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس، كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حبعد ولا حتغير، يمكن حتى حقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس، حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. محرم فؤاد، أحمد الصنباطي، إيمان الطوخي، إيمان الطوخي، وبعدين ونادية مصطفى وصباح، كتير بقى ابتديت انطلق يعني على كل الحناجر يعني. زي العصافير ما بتتنقل من غصن إلى غصن كده. يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه، يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، ده الحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه، ويلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين المناخ، يلا نعيش الحياة، يلا بحبك واقول لك بحبك واقول لك انا شفت الدنيا تاني بعد ما حبك نداني لقيتها حقيقي حلوه والاحلى حبيب وحداني بحبك واقول لك بحبك واقول لك اثار الدنيا جنة بالافرح مخلوقنا ومعادي معاها حبك من اول ما تقابلنا اثار الدنيا جنة بالافرح مخلوقنا ومعادي معاها حبك من اول ما تقابلنا واكتر شيء عجبني انك كمان حبيبني ولا يمكن يوم اسيبك ولا انت يوم تسيبني واكتر شيء عجبني انك كمان حبيبني ولا يمكن يوم اسيبك ولا انت يوم تسيبني يلا يلا يلا يلا يلا يلا نعيش الحياة والقلبين والمناء يلا نعيش الحياة. طيب حضرتك حسيت امتى ان انت بتكتب اشعار غنائيه غير الاشعار اللي ممكن تبقى دواوين؟ اشعار غنائيه حسيت ان انت يعني اتاثرت بمين وايه اللي خلاك تبقى تقدم على هذه التجربه؟ والله بالتدريج يا منى، يعني انا ما حسيتش ان انا انزلقت. انا ما حسيتش ان انا جت رجلي في الاغنيه غير بعد ما جت فعلا. انا كله انا شاعر فصحى، كنت بحضر ندوات شعريه وكانت زوجتي احيانا تيجي معايا اخدها معايا واقف على المنصه وماسك الميكروفون وقاعد اقول شعر في رابطه الادب الحديث وجمعيات الشعر المختلفه في القاهره، وبعمل امسيات شعريه وخلاص ماشي على اني شاعر فصحى يعني، وبحقق الى حد ما نجاح معقول يعني. لما غريبه زمان نجحت وما تلاها لقيتك فين وما انت وحشني، وبعدين الاغاني القصيره بتاعت فايزه هي دي اللي جابت رجلي بقى، وعلى وش القمر والحاجات دي كلها، دي نجحت جدا بحبيتك وبداري عليك انسان يا حبيبي. النجاح بتاعهم هو اللي جاب رجلي بقى في الاغنيه وتفرغت تماما للاغاني وهجرت شعر الفصحى الى حين يعني بقيت اروح له وارجع له اروح له وارجع له لغايه ما مره رحت وما رجعتش. فالنجاح بيغري طبعا يعني. والموهبة كمان. في نهاية اللقاء مع الإعلامي القدير والشاعر الجميل الرقيق أستاذي وأستاذ أجيال أستاذ عمر بطيشة اللي بتمنى له دايما الصحة والسعادة، اختار لنا بقى أنا أعمالك اللي حضرتك قلناها هنزع بعض نبذة كده نبذة من أي حاجة، لكن أنا عايزة أغنية من كلمات حضرتك وتكون هدية عمر بطيشة للسادة المستمعين نختب عليها هذه السهرة. طب أنا عايز قبل إهداء الأغنية عايز أهدي تحية لصديق ليا وليك وللإذاعة المصرية كلها اللي هو الصديق محمد عصفور. ده يعني راجل مخلص، مستمع مخلص جدا للإذاعة المصرية، وعامل جروب على الفيسبوك اسمه كنوز الفن والأدب، وبينزل لك انت برضو شغلك كله يعني محتفظ لنا باعمالنا وبيسجلها، عامل لنا ارشيف بصراحه، عامل لنا ارشيف للاذاعه المصريه جميل جدا جدا جدا، فكتر خيره بوجه له التحيه وبقول له يعني الراديو صديقي وانت صديقي وكتر خيرك وربنا يخليك للاذاعه المصريه على كل اللي انت بتعمله لها. وفي كمان برضو مستمع اخر اسمه سمير عبد الحفيظ لسه كنت هقول لك على الاستاذ سمير عبد الحفيظ برضو نفس الحكايه، وايضا عنده وفاء جميل جدا للاذاعه المصريه. فدول ناس يعني احنا لازم نعتز بيهم جدا. هم دول المستمعين بتوعنا، وهو ده يعني نقول ايه يعني اللي احنا خدناه من الاذاعه، والله حب الناس لينا، حب الناس. ايوه يعني وفي كتير بس يمكن هما دول الظاهرين بالنسبه لنا يعني. بالنسبه للاغنيه بقى انت هتحيريني يا منى اهدي اغنيه ايه دلوقتي، ما اعرفش يعني من اعمال حضرتك انت هتبقى هديتك للساده المستمعين. يعني هل اختار اكتر اغنيه حققت توزيع مثلا كارقام مبيعات واداء علني، ولا اختار اول اغنيه اتغنت لي في حياتي ولا اختار الاغنيه اللي انا قلبي بيروح لها وبحس ان انا كده عملت فيها حاجه جديده بالنسبه للاغنيه المصريه؟ انت بتسالني يا استاذ عمر، انا ماليش دعوه. هي حيره يعني ما بين اول اغنيه اللي هي غريبه زمان واكتر اغنيه عملت توزيع اللي هي بتونس بيك وحرمت احبك، والاغنيه اللي يعني بعتز بيها ككلمات جديده بالنسبه للاغنيه المصريه اللي هي هدي الليل. فاحنا بالليل نخليها هدي الليل بقى، خليها هدي الليل، خلاص هدي الليل لفايزه لفايزه. هدي الليل بصوته على جسر الصدى، وبدات ساعاته تسافر في المدى. هدي الليل بصوته على جسر الصدى، وبدأت ساعاته تسافر في المدى. وغاب الزحام الزحام الزحام، وداب الكلام الكلام الكلام، ويسقط كلام اللي قاله ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة يا نجمة سهر بحبك وبتحبني. يسافر هوانا مع النسات، ويبعد وتبعد مع الأمسيات. يا حاصر عيوننا عيوننا بتوعد، نلاقي عيوننا بتهرب وتبعد، وتسرح وترجع لدنيانا احنا، وتخلق من الحزن لحظة لفرحنا، وتنسى اللي بيقولوا اللي يقولوا، وقبلك خيال مستحيل حيشوفوا، ويسكت كلام اللي قالوا ويرجع هوانا لحاله، وتفضل حقيقة وحيدة يا نجمة سهرنا البعيدة. بتحبني. Hey! أستاذ عمر بطيشة، أستاذي أنا بشكرك جدا جدا، بقول لك مرة تانية كل سنة وانت طيب، ودايما صوتك معانا، ودايما إحساسك بينا الرائع معانا، وربنا ما يحرمنا منك أبدا. ربنا يخليك يا منى، أسعدتيني ورجعتيلي ذكريات حلوة، وعيشتيني مرة تانية في جو البرامج والشغل والميكروفون والراديو صديقي وصديق الملايين. فأنا بشكرك، أنا بشكرك جدا جدا جدا، وربنا يديم عليكي النجاح اللي انت فعلا محققاه دلوقتي، وحب الملايين من المستمعين. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.